اصرار عبد العظيم محمد على تتبع الكلمة والتعبير عنها. جمرة هنا بيغير المقام لكلمة واحدة، يروح مقام جديد اسمه طرزنوين من قرايب الكرد، لكنه اكثر شحنة، له شحنة خاصة كده يعني. بعد كده بنروح على جملة من مقام الرس، رس النوى يعني، لذيذة وشجية كده، تخديم على اللي جاي. وبعدين بيرجعنا على الكرد. بصوا كلمة عذابه هنا بيعملها بصبا، برضو صبا الزمزمة اللي كنا اتكلمنا عنه. القافلة بنلاقي كلمة دوامة، لاحظوا الحركة الموسيقية بتلف على طول المزيكا مع اداء المطربة وراها على طول. نازك يا اصدقائي من الاصوات الاسمهانية الطابع، الاصوات العريضة اللي لها شخصية غنائية متفردة جدا، لها شعور شخصي ولها طريقة اداء شخصي، شخصية اقصد، جدا جدا. ياريت نتتبع نازك في ادائها المتميز جدا في هذه الاغنية. اصدقائي المستمعين، مع اغنية دوامة علي مهدي عبد العظيم محمد، نازك.

يعني ببساطة نقدر نعتبر انه هذا اللحن لحن من الالحان المتحركة. الاستاذ كمال الطويل لو رجعنا بالذاكرة او لو حاولنا نعيش الخمسينات اوائل الخمسينات ايام ما طلع هذا الجيل، ايام ما طلعت على قد الشوق وتخنوه وصفيني مرة والاغاني الكتير اللي طلعت بعد كده مع هذا الجيل، يعني هتلاحظوا من الاول خالص انه كمال الطويل ذو شخصية مستقلة وطامح دائما الى الجديد، طامح باصص للعالم ومتفرج على اللي حواليه وعارف انه نفسه يعمل زيه وبيحاول يعمل زيه. هنا هنلاقي تأثيرات من الموسيقى الاوروبية، مش تأثيرات بمعنى جمل متاخدة، وكرر تأثيرات بمعنى انه تأثر بهم واثر فيهم او حاول ان يؤثر فيهم. هنلاقي تأثيرات واضحة في نوع الأوركسترا المستعمل، انه أوركسترا كامل بكل ما في الأوركسترا من آلات. تعالوا مثلا ناخد مثال بيستعرض في موزع الأغنية الخواجة المصري أندريا رايدر، تعالوا نتفرج مستعرض آلات الأوركسترا ازاي في البداية. هنلاقي أربع صلوهات ملعوبين، الأول بالهارب وهو آلة وترية من أصول فرعونية، بعدين بالفيبرافون وهو آلة تشبه اللي بنقول عليه الإكسليفون، تشبهه يعني بتتلعب بشواكيش، وهي عبارة عن شرائح حديدية ولها جوخ بيكتم ويفتح صوتها، وبعدين هنلاقي الكلارينت واخدة برضو سولو، والكلارينت ممثل لآلات الخشب. هنلاقي عرض عام لكل آلات الأوركسترا في هذه البداية اللذيذة جدا في أغنية اللي انشغلت عليه. تيجوا نسمع البداية؟ دول الصلوهات الثلاثة، انا قلت اربعة الحقيقة هم ثلاثة، لكن لو اعتبرنا الرابع هو الانفجار النحاسية اللي عملها الترومبت والترومبون في اخر الافتتاحية او الاوفرتير دي. بعد كده بنمسك ايقاع اللي هو بيقولوا عليه الاول بيجوين او البيجوين القديم، ده بيعمل ازاي؟ وحدته 1 2 3 4 1 2 3 4 وهو من ايقاعات الجاز الامريكي. هنلاحظ انه لكل آلة في آلات الاوركسترا دور، هنسمع اللزم اللي معمول علشان يقولها النحاس، هنلاقي حاجات كتير كده بالشكل ده. هنلاحظ الفيبرافون اللي هو زي ما قلنا صوته زي الاكسليفون، هنلاحظ آلات الخشب، هنلاحظ تجمعات وترية وانفجارات كمال الطويلية. تحس على طول، اللي يعرف الأستاذ كمال الطويل لازم يعرف ان ده لحنه. انفجارات وانبثاقات عاطفية جميلة جدا ورقيقة جدا وحادة واضحة باينة، لها مناخير ولها عينين ولها وش. المقام مقام النهواند برضو، مش عارف ليه يعني قصد الحلقة دي كلها نهواند يظهر. الكورال اللي بيردوا هم توحيدة وأخواتها، وبصوا واتفرجوا شوفوا كانوا ايه في الغنوة اللي فاتت وشوفوا في الغنوة دي هيبقوا ايه، علشان اقول لكم انهم كانوا متشكلين بيعرفوا يتشكلوا. الكوبليهات كوبليه ماجير وعجم وكوبليهين نهواند. هنلاحظ انه الكلام دايما في الكوبليهات بينتهي بسؤال استفهامي، عرفتوا يبقى مين هو؟ يقوم الكورال قايل حبيب القلب من جوه. دي بتتقال بتصاعد، اول مرة واطية بعدين بتبتدي تعلى في الكوبليه التاني وفي الكوبليه التالت. اما عن غنى عبد الحليم يا أصدقائي، فما عنديش كتير أقوله غير كلمة واحدة، عبد الحليم كان بيملك أنه يخلينا نصدقه، يضحك نضحك، يبكي نبكي، يحب نحب. اللي انشغلت عليه حسين السيد، كمال الطويل، عبد الحليم حافظ. هاني واترمى في ايدي خلاني جنبه اسمع قلبه يتنهد وارد عليه. حبيت ثلاثة مع قلبي وروحي وعيني يا فدتني وراحت وياك ارتاح بالي راحت عزاني طول روحي ما هدتنا معاك. حبيت روحي من يوم روحي ما فدتني وراحت وياك ارتاح بالي راحت عزالي طول روحي ما هدتنا معاك. عرفت يبقى مين هو ولا قادر أسلام. حبيت ثلاثة مع قلبي وروحي وعيني حبيبهم وانا حبيتهم من ساعة الاثنين الاثنين ما شافوا هم عنيا نوبة والدنيا معرفش ازاي ازاي عرفوا. شافوا حبيبهم وانا حبيتهم من ساعة الاثنين الاثنين ما شافوه. عرفتوا يبقى مين هو حبيبي القلب من جوه. عرفتوا يبقى مين هو حبيبي القلب من جوه. مش قادر انسى ولا قادر اسلام. حبيت ثلاثة مع قلبي وروحي وعيني يا عيني. معقولة يا جماعة الحلاوة دي؟ معقولة الشباب والدفى والحيوية والقومية؟ شوفوا الغنى في وسط الشغل الافرنج الكتير ده. شوفوا الغنى بالعربي ازاي وجميل ازاي. شوفوا القانون وشوفوا كمانجات وهي بتغني مع عبد الحليم. حاجة كانت جميلة قوي حقيقي. اصدقائي، زي ما كان رامي والصنباطي وام كلثوم ثلاثي جميل، كان في بعض الاحيان بيتغير ضلع من هذا المثلث ونقول ايه، يجي مكانه ضلع تاني ليس اقل جمالا، يمكن مغاير كطريقة تفكير، لكنه بالتأكيد يندرج تحت لفظة جميل او تحت كلمة جميل. بيتغير ضلع الملحن وبيجي ملحن اخر ما يقلش جمالا اطلاقا عن استاذنا رياض السنباطي. بيجي مين؟ عمنا محمد الاصابجي. وباختصار شديد لما نتكلم عن الاصابجي فلازم نتكلم عن احد اصحاب المدارس الفكرية الموسيقية في غنائنا المعاصر. يعني ايه مدارس؟ يعني يعني يعني هو كان فتح مدرسة بيعلم الناس؟ لا ما كانش الحقيقة، لكن من خلال الحانه نما طيار فكري معين بقى نقول ايه معروف ان هذا الطيار يخص او هو الطيار الذي يحمل فكر محمد الاصابجي او سين او صاد من الناس يعني. فالاصابجي كان من هؤلاء البشر ذوي الفكر الشخصي جدا، اتعلم مزيكا وكان من القلائل اللي اتعلموا المزيكا من صغرهم وتأثر وانفتح على موسيقى العالم. فكان من اكتر الناس اللي عندهم مثلا اسطوانات موسيقى كلاسيكية، كان بيسمع جريجي وبيسمع ارمالي كتير وبيسمع تركي كتير، وفي نفس الوقت سامع عربي كويس واخد باله من اللي حصل قبل منه وحافظ كتير، وبالتالي اصدر هذا الخليط او نتج عن هذا الخليط جو شديد الخصوصية بمحمد الاصابجي. يعني تسمعوا كده تقول ده تفكير الاصابجي، دي طريقة تفكير الاصابجي. الغنوة اللي هنسمعها دلوقتي غنوة ما بينه وما بين رامي وما بينه ام كلثوم زي ما قلنا، غنوة في فيلم او غنية في فيلم عايدة اسمها عطف حبيبي وهناني. ما هياش من اعقد ما عمل الاصابجي، لكنها من ازهى، من ابسط وازهى ما عمل محمد الاصابجي. لو بصينا للكلمات، كلمات رامي هنا، ايه المطلوب؟ المطلوب طبعا هم في مدرسة، يمكن زي ما الكثيرين من اللي شافوا الفيلم يعني هم في المدرسة وبيغنوا للطالبات يعني. صحيح اصواتهم كبيرة شوية على مدرسة ثانوي، انما ماشي يعني هو ده المطلوب. وبالتالي فرامي مش مطلوب منه اكتر من انه يتقمص هذا الموقف علشان يعمل الشيء البسيط جدا لو عمله ده، اللي هو يا فرحتي لما صفالي عطف حبيبي وهناني، حاجة بسيطة جدا. وداخل الكلام مش هنلاقي نقول ايه بروز رامي التقليدي تفوقه الجامد، لانه مش مطلوب هنا. هنا بيعمل طقطقة مطلوب انها تبقى شديدة البساطة. الحقيقة البطل هنا في الاغنية دي طبعا الملحن وام كلثوم، ويمكن اقول رامي من ناحية انه كان بسيطا جدا، ما تعبش دماغه في مسألة، مش عايز اقول ما تسألش التعب، لكن اقصد ادها قدرها، ادها حقها يعني. الاصابجي عامل اللحن من مقام النهاوند، وهو مقامات العاطفية جدا. مقام النهاوند ده غريب جدا لانه تفريعاته كتير وصالح لأشياء كتير جدا، يعني مطرح ما تطلبوه تلاقوه، زي ما احنا عارفين انه اصلا بيقولوا عليه الغربيين المينير، وهو احد المقامين الامهات يعني المجير والمينير بتفريعاته بقى المختلفة يعني. فاذا من مقام النهاوند عامل الاصابجي فورمايا، هو واخد باله انه عاوز يعمل فورم من اول المسألة. ندلل على كده، هتلاقوا في كل كوبليه احنا عندنا الغنوة هنا بتتكون من مذهب او يعني مدخل او مطلع وثلاثة كوبليه. كل الاغاني او نسبة كبيرة من الاغاني ترجع بعد ما تخلص الكوبليه بنرجع للمذهب. هنا الرجوع من بدري شوي، عامل جملة في وسط الكوبليه حاططها في الثلاث كوبليهات بيرجع منها، فالرجوع من بدري شوي اللي هي وعطف، يعني اذا بيرجع قبل عطف بشوية. عامل جملة مكررة اللي هي عطف حبيبي عطف حبيبي عطف حبيبي وهناني. دي طبعا لعبة الاصابجي من العابه المفضلة. الكوبليهات ما هياش من نفس المقام طبعا، لازم يمارس هوايته في التنقل العنقودي بين الكوبليهات، يعني عامل لنا شويه مقامات. يعني انا كنت حيرانة في حبه، ده الكوبليه الاولاني عامله من مقام البياتي. الكوبليه التاني اللي هو اقضي طول الليلة نجيه عامله من مقام الحجاز. الكوبليه التالت اللي هو قال لي الوجود يحلى معاكي راجع تاني للنهاوند. هتلاحظوا برضو او هنلاحظ برضو انه في كل كوبليه بيقول الحتة يغير المقام، مثلا يروح البياتي او الحجاز او الحجاز، معلش عشان الاساتذة اللي بيزعلوا، البياتي او الحجاز، ويرجع تاني برضو للبياتي، صحيح بجملة مختلفة، ولكن المهم انها من تفكيره اللي هو انه عاوز يعمل فورم. يعني لاحظوا معايا ايه، هتلاقوا حاجة بتقول بوم بوم بوم بوم مع الريتم كده كل شوية. مين البلوم بلوم دول؟ دول التشيلوهات اللي بيعزفوا بالزيكاتو بالصباع، بيعزفوا مش بالقوس، بيعزفوا بالصباع، فبيضيفوا جمال للريتم. لاحظوا معايا كمان سيطرة واقتدار عازف الرق ابراهيم عفيفي، راجل فاتن جدا في طريقه عزفه يا جماعه، بيغني مع المطرب، بيحفظ الغنوه ويغني ويعرف يحط التكوك امتى والدموم امتى والشخاليل امتى. ويمكن تيجي ظروف في اغاني نتكلم فيها يكون باين ابراهيم عفيفي اكتر. هنا هتلاحظوه قوي في التسليم اللي هو اللي بيقول فيه الاصابج لام كلثوم اتفضلي يا ست غني، هنا تارارام تارتام تام تام، هتلاقوا ابراهيم عفيفي بقى مديها جامد. يعني عازف جميل جدا وفاتن حقيقه في طريقه تنفيذه. عن ام كلثوم، سيداتي وسادتي حدثوا ولا حرج، فأنا من عشاقها ومن الناس اللي لما بيجوا يتكلموا عنها بيفقدوا موضوعيتهم وطريقة تفكيرهم العلمي المرتب. حقيقي أدي غنوة قصيرة وبسيطة وصغيرة، لكن فيها كل ما يمكن أن يفعله بشر في غناء شرقي، في غناء عربي، كل حاجة. الصوت مبتهج مشرق، تحركاته واعية جدا، فايق جدا، فاهم، واسع، واعي، قولوا كل اللي يعجبكم. فدي أم كلثوم في نهاية الأمر، ظاهرة لا يجود بها الزمان كثيرا. آخر ملاحظة بقى في الغنوة دي، لاحظوا بقى انه في 3-4 كورال الأول هم اللي بيغنوا معاها عطف حبيبي وهناني المذهب، وبعدين لما بيقولوا عطف بنسمع الكورال الأصلي بقى بيقول حبيبي، مش عارف ايه الغرض، يمكن الصورة هي اللي اجبرتهم على كده، انه بيتنامى الكورال لانه اصحابها القريبين هم اللي بيغنوا ثم بقية الفصل، الله اعلم. لكنها فكرة لذيذة، يعني من المرات القليلة اللي اشوف مطرب ووراء اتنين كورال، يعني ما كانش فيه لازم انهم يبقوا اتنين، انه دمهم خفيف لما بقوا اتنين. اصدقائي المستمعين، مع عطف حبيبي، رامي الاصابجي وام كلثوم. Thank you.

سيدي لا تقول ولا اسمع واللي فات يرجع لا تقول ولا اسمع واللي فات يرجع كلمني عن بكرة وبعد عن امبارح وخاف من الذكرى فات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انه معادنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله. كل شكري لقصة برنامج غواص بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.